لكن ما تدخل معهم. ولو لم يجد جماعة هل يصلي لوحده؟ ولو صلى لوحده اي نعم. لو وجد الجماعة يصلي المغرب يصلي عشاء لوحده اي نعم يصلي ما دام مسافر يحكمه السفر فهو مرخص له. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.